طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا لتقريب فرج صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يذكر بعض العلماء سببين لنزول هذه الآية المباركة، ومنهم الشيخ الواحدي في كتابه المعروف بأسباب النزول. يعني أكو بعض الآيات صارت حادثة، صارت قضية، فالله سبحانه وتعالى ينزل آية أو أكثر من آية بتلك المناسبة. وإن كان إذا يتضمن الموضوع حكم شرعي، الآية الكريمة تتضمن حكم شرعي، فما يبقى الحكم خاصا بذيك القضية، وإنما سبب هذيك القضية، لكن الحكم يبقى مستمر ينطبق على الجميع. فالسبب الأول اللي ذكره أو الرواية الأولى يذكرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر يوما في السوق. ذاك اليوم كانوا يبيعون العبيد والمماليك من الحروب اللي لزموهم وإلى آخره، فشاف قاعد يصيحون على واحد يردون يبيعوه. هو يقول لهم من يشتريني فلي عليه شرط. قالوا له شنو الشرط؟ قال الشرط أن يتركني صاحبي لأصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات، يعني يومية أنا أرد أصلي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا يريد يشتريني بهالشرط، مو أن يمنعني وقت الصلاة يمنعني أو مثلا ما يخليني أروح أصلي خلف النبي. يقول ما قبلوا الجماعة واحد من المؤمنين من الصحابة قبل، قال له ماكو مانع، فأنا أشتريك بهذا الشرط. فكان بعد ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبهم، يجي قبلنا كان هالشكل يصلي خلف رسول الله وكل صلوات 5. بعد أيام ما حضر الصلاة، سأل عنه النبي، سأل صاحبه عنه، وين هذا شو ما هو؟ قال إنه محموم مريض. بعد كم يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عنه فقال إنه لما به، فراح النبي إلى عيادته. والظاهر أنه مرة الأولى هم راح لعيادته مع الصحابة، لكن مرة الثانية كان في حالة النزع، في حالة سكرات الموت شافه. فجلس النبي عنده إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، فقام صلى الله عليه وآله وسلم بتجهيزه بنفسه، غسله بيده وكفنه وحنطه ودفنه بيده بعدما صلى عليه، وهو غلام حبشي كان. المسلمين بعض الصحابة صار بنفسهم شيء، فقال المهاجرون أو بعض المهاجرين: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، تركنا أموالنا، تركنا أهلينا، تركنا بيوتنا، ولم نلق من رسول الله ما لقيه هذا العبد الأسود منه. يعني اعتناء النبي بينا أقل من اعتناء بهذا، يعني شو مسوي لهذا الذي هالشكل معتني بالنبي؟ بعض الأنصار هم صار بنفسهم شيء، قالوا إن رسول الله جاءنا فنصرناه وواسيناه بأموالنا وقمنا بواجبنا تجاهه، وما رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم توجه إلينا كما توجه لهذا العبد الأسود. فعلم الله سبحانه وتعالى ما في نفوسهم، فأنزل هذه الآية الكريمة على نبيه الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شتريد الآية الكريمة تقول هنا؟ طبعا مع حفظ المناسبة، مع التوجه إلى المناسبة هذه، بأنه لا يظن أحد أنه هو شخصية هو سابق للإسلام، هذا شرف دنيوي ماكو مانع، والنصرة والمواساة والهجرة وإلى آخره، هذني كلهن أعمال صالحات طيبات، لكن أهم شيء التقوى، لأن التقوى بها إخلاص، بها ورع، بها عمل صالح خاص مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني لا تشيلون على أنفسكم أنه يابا زين إحنا أشراف وإحنا مثلا من العرب وإحنا ميض أو سمر، بينما هذا عبد حبشي ما عنده عشيرة، ما عنده أحد، ما عنده نسب يعتمد عليه، ما عنده أموال، ما عنده شخصية، وإحنا عندنا هاي الأشياء كلها، فلازم إحنا نكون أشرف، لازم إحنا نكون أفضل. بينما القرآن الكريم يريد يوجه أنظار الناس بصورة عامة إلى أنه الكرامة والأكرمية والأفضلية عند الله تختلف عن مقاييسنا إحنا. إحنا مقاييسنا هذه، اللي أكثر أموالا واللي أكثر عشيرة، أكثر أولادا، اللي عنده جمال بدني، اللي عنده أمثال ذلك، ذلك الأشياء اللي نعتمد عليها، بينما مقياس الله يختلف. وإلا الأصل واحد، لا تقول أنا مخلوق من ذهب وذاك مخلوق من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، ماكو واحد مخلوق من الملائكة، ماكو واحد مخلوق من مثلا مخلوق عظيم جدا والبقية مخلوقين من آدم وحواء، لا، الكل الساء الظروف شنو صارت، الذي بحيث دول عاشوا في أفريقيا مدة من الزمن فصاروا سود وشكلهم هالشكل صار، وذاك مثلا عاش في الصين وصار أصفر اللون وصار وجهه بشكل الفلاني، واحد آخر عاش في مناطق حلوة ومناطق طيبة وصار وجهه جميل وما أدري نظارة عنده ولونه أبيض أو أسمر إلى آخره. لا، هذين كل أشياء لا يعتمد القرآن، لا يعتمد الله على هذه الأشياء، وإنما أن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه طبعا مهمة جدا، هذا درس الإنسان إذا أراد أن يكون مكرما عند الله فعليه بالتقوى، إذا أراد أن يكون شريفا عند الله فعليه بالتقوى. والمجتمع أيضا لازم يحب من يحبه الله، يحترم من يحترمه الله، يكرم من يكرمه الله تعالى. الموازين المسلم، تقييم المسلم لازم تقييم إلهي يكون، فعليه لازم حركة التقوى في المجتمع تتقوى، والناس يكونون أتقياء ويكونون أشراف ويكونون محبوبين في المجتمع. يعني القيم الاجتماعية لازم لا تعتمد على الأموال وعشيرة ومقام وشخصيات أخرى، بينما لازم تكون على المنظور الإسلامي والمنظار الإسلامي والمقياس الإسلامي، قيمة الإنسان ومقام الإنسان بما يقوله القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا سبب رواية أكو في سبب النزول. رواية ثانية أيضا يذكرها الواقدي بالنسبة إلى الآية الكريمة. الرواية الثانية شنو؟ يقول أكو رجل في الأنصار، شخصية اسمه ثابت ابن قيس، هذا من شخصيات الأنصار من أشراف الأنصار، شوية سمع ثقيل هذا، فما كان يسمع زين، وتعرف وسائل ماكو ذاك اليوم سماعات وشي وإلى آخره، فمن كان يجي إلى المجلس سووا له طريق يجي قريب النبي يقعد حتى يسمع زين، من بعيد ما يسمع. بس هيك إنسان صورة عامة، يعني مو بس هذا، أي إنسان لو فرضنا هيك قضية أكو عنده، لازم يجي من وقت في الوقت الذي بعد ازدحام ما صاير، الأماكن مو مملوءة، فحتى يجي يحصل مكان لا يتعب الآخرين ويزعج الآخرين يردي يجي تالي وقت. المهم أن إجا فدوارة تالي وقت، فالناس مزدحمة ومتراصة ويردون يسمعون رسول الله شو يقول، يتحدث النبي يوعظهم يذكر أحكام. فهذا إجا يتخطى الرقاب، راح يشوش على المستمعين لما يردجي يشخهم ويريد يقوموا له يسووا له طريق لما يوصل إلى النبي. فد واحد ما يدري بي هذا عنده صمم هوش شيء، قال له وجدت مكانا فاجلوس، لأن مستحب الإنسان إذا يجي للمجلس أن وين ما أكو مكان خالي، شاف مكان خالي في ذيل المجلس وسط المجلس وين ما كان يقعد. زين، يقول فصار مجبور جلس، لكن غضبان متأذي ليش هذا هيك قال له. ثم شوف الشيطان يوسوس للإنسان، صار بناء ينتقم من هذا. تفت الواحد بصفه قال له منو هذا؟ قال له هذا فلان. هسا صدفة واحدة من جداته مدري أمه كذا كانت مثلا أيام الجاهلية منحرفة أو عندها بعض نقاط ضعف. هي القضية مو بس هاي، كثير من زعماء الصحابة كثير من كذا، على كل حال في أنسابهم أكو كلام في بعض جداتهم وأمهاتهم وشيتهم، لكن الإسلام يجب ما قبله، يترك الإسماء عليه الإنسان هو الآن عليه الذي يعمله. فهذا اغتنم الفرصة راد يستفيد منها النقطة الضعف، قال ها هذا ابن فلانة أمه فلانة. ذاك شوية ذل ما ارتاح الكلمة، بس الكلمة وصلت إلى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. لما فرغ النبي من صلاته قام قائما، قال: من الذاكر لفلانة؟ سمعه ثابت بن قيس، قال: أنا. قال له: تعال. أقبل. قال له: انظر إلى الجماعة، ماذا ترى؟ شو تشوف؟ قال: أرى الأبيض والأسود والأحمر، أشقر يعني، أحمر شنو يعني أشقر، مهم. قال له: يعني المجتمع مالتنا مجتمع إسلامي، مجتمع الإسلامي مو خاص بفئة خاصة، مو خاص بجماعة خاصة تقول يعني بس البيض بس السمر بس المسود بس لا لا، وإنما خليط، كل من يصير مسلم ويدخل في الجماعة المسلمة. فأنت قاعد تشوف ألوان مختلفة وقوميات مختلفة ومن ما أدري طبقات مجتمع مختلفة. إنك لا تفضلهم، خليها بإذنك هذه، إنك لا تفضلهم إلا بالدين والتقوى. أنت لا تقول أنا من الأنصار وأنا زعيم من زعماء الأنصار وأنا كذا، ما لك حق تحكي شيء. أنت إذا دينك أقوى وأكثر تدين وأكثر تقوى أنت أفضل من الغير. أما إذا لا ما عندك تقوى أو أقل تقوى غيرك أكثر تقوى ذاك أفضل منك. فيقول الواحد: فنزلت الآية الكريمة بهذه المناسبة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في المجتمع الإسلامي أكو بعض الأشياء من المميزات في المجتمع، سواء شرف للإنسان، منزلة للإنسان، من التقوى درجة الأولى التقوى، ثم العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني الإنسان يكون لا يعتمد على النسب ويعتمد على نفسه على ذاته، النسب شرف ماكو مانع، لكنه شو الفائدة أنه الآباء علماء، الآباء أتقياء، الآباء أشراف، لكن هو الإنسان لا شيء، لا علم ولا تقوى ولا فن ولا شو معناه شنو؟ فبئس ما ولدوا. فهو لازم يفتخر الإنسان بنفسه، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هذا أكو واحد من المؤلفين من علماء الجماعة يقولوا له ابن خلي كان، ها أكو عنده كتاب وفيات الأعيان، خوش كتاب يذكر به أعيان وشخصيات حياتهم. هذا ليش يقولوا له ابن خلي كان؟ يقولون هذا من ذرية البرامكة اللي كانوا أشراف أيام هارون الرشيد، وبعدين هارون انتقم من هدهم قلب عليهم، جعفر البرمكي وفضل البرمكي وأبوهم يحيى ابن خالد البرمكي، والبرامكة كانوا يصولون ويجولون وزراء ورؤساء وشخصيات، وعلى لن نزلت بهم الدنيا. المهم هذا يقولون أبوه كان دائما يقول كان أبي كذا كان أبي كذا كان أبي، فلقى قال له خلي كان، خلي كان أبي يعني خلي كان، فهذا ابنه، ابن خلي كان يعني خلي يكون يكون لا يكون كان. انت شنو شي خصك انت بآبائك واجدادك كان ابي كذا وكان ابي كذا؟ على كل حال، فالانسان يعتمد على التقوى، يعتمد على العلم، لان الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فاذا كان عالما هم بالنسبه لنفسه يضيء دربه، وهم بالنسبة إلى الآخرين يضيء الدرب للآخرين، ينفع الآخرين، يثقف الآخرين، هذا يكون عنصر خير هذا. وإلا بس يا الله أبوي منو جدي منو كشخة بلا فائدة. شنو فائدة؟ شنو فائدة؟ شنو يعني الآن بالأمم المتحدة لو تلزم فد كم واحد تحضرهم من الأمم المتعددة تقول يقول لك أنا عربي وذاك يقول أنا هندي وأنا ماكو الحكي هذا. وإنما يقول شنو أنت، شنو المهنة مالتك، شنو الفن مالتك، شنو العلم مالتك، شنو الصناعة مالتك، شنو التقدم مالتك، شنو شنو بيك عندك سويت خدمة للبشر. هذا اللي إلى أثر اليوم بالمجتمع. ظل بس يا الله يعتمد، وإن كان إذا أكو آباء علماء أشراف طيبين يفتخر لكن ما يعتمد عليهم. تشوف اليوم أكثر ما كذا والله آبائنا هيك كانوا والحضارة الإسلامية هيك سووها زين، وإحنا هسا شنو؟ إحنا هسا شنو؟ إحنا آخر الدنيا هسا. ليش؟ في الوقت الذي الغرب والشرق كان يجي يأخذ من عندنا العلوم، كان يجي يتعلم لغتنا، هسا إحنا مجبورين أن نروح نتعلم لغتهم حتى نحكي وياهم. حتى ببلادنا من يجون مو هو مجبور أن يجي يتعلم العربية حتى يحكي العربية وياي، أنا مجبور أن أتعلم الإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو الألمانية حتى أحكي وياه زين. ثم شوف تارسين الدنيا بصناعاتهم ثقافتهم حضارتهم إلى آخره. فإحنا إذا نريد كن نخدم أنفسنا ونخدم قومنا ونخدم جماعتنا ونخدم إسلامنا ونخدم المجتمع البشري بصورة عامة خدمات جادة ونافعة ومفيدة. ما يكفي أن بس يا الله الإنسان يفتخر بآبائه أو بقومه أو بجماعته زين. إذن لما نرجع إحنا إلى المأثورات الإسلامية ومواقف أهل البيت اللي هم الإسلام الناصع الإسلام الواقعي، نشوفهم كذلك على غرار القرآن الكريم يعتمدون على التقوى ويتواضعون للكل. يقول لك الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، أبوهم آدم والأم حواء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لما دخل إلى مكة خطب من جملة كلماته قال كلكم لآدم وآدم من تراب. عرفوا هذه الإسلام ما جاي للعرب بس ولا جاي للمنطقة منطقة الجزيرة بس، إسلام جاي للعالم كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للناس كافة. وهذا الذي يحمل هذا اللواء أنتوا لازم تتحملون المسؤولية، أنتوا العرب أنتوا الموجودين تتحملون المسؤولية، أنتوا قادة العالم الصيرون، أنتوا تهدون الناس، أنتوا العلماء، أنتوا المبلغين للإسلام، الإسلام على أعتاب على أكتافكم زين. وإن تولوا يستبدل قول قوما غيركم، لأن نعمة الله تروح إلى غيركم يتحمل المسؤولية. فقال لهم أنتم تعرفون مسؤولياتكم، هذه النخوات وأفكار الجاهلية أنا كذا وذاك كذا وتستحقر هذا وتستحقر ذاك، هذا غلط. كل القوميات وكل الناس عباد الله سبحانه وتعالى، كلهم مخلوقين من آدم وتراب، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صير بيناتكم تعارف، صير بيناتكم محبة، صير بيناتكم مودة، صير بيناتكم تعاون. يا أخي البشرية تحتاج إلى تعاون. يعني تشوف الدنيا كلها عاينها، الدنيا كلها تشوف بعض المناطق مثل لبنان مثلا وبعض المناطق الأخرى مثلا أكو بيها فد نعمة خاصة، مثلا أكو بيها حمضيات، أكو بيها فواكه وأمثال ذلك، أكو بعض المناطق الأخرى بيها عيش، بيها مثلا روز، بيها حنطة شعير، وبعض المناطق الأخرى بيها خضروات، بعض المناطق الأخرى قاحلة لكن شنو بيها؟ بيها نفط مثلا، بعض المناطق بها جبال بها معادن، وهكذا. مثل كل هاي الأرض لأهل الأرض، كل هاي الأرض للبشر. الله تعالى خلق البشر وخلق لهم الأرض قبل أن يخلق البشر وهيئها إلهم. فمثل ما أنت واحد الله تعالى منطي نعمة النفط، واحد منطي نعمة المعادن، واحد منطي كذا، فينطي واحد يحتاج إلى الآخر. هيك تعاون المادي لما يصير تعاون فيما بيناتكم معنويهم لازم يصير، يعني لازم هناك يعني حوار الحضارات مثل ما يقولون، حوار الحضارات، مو أنه نزاع الحضارات، مو تنازع في الحضارات، لا، لأن احنا بشر عيب علينا، مو حيوانات، مو حيوانات مفترسة حتى شي تأكل شي وشي تريد تهلك شي، لا لا، احنا إذا تعاون صار، انت شوف الآن الحضارات، شوف العلوم، العلوم جتنا من أماكن متعددة، من اليونان ومن الصين ومن الإسلام ومن إيران ومن الروم ومن الحمورابي ومن جماعة حضارة العراق وحضارة مصر، حضارة الشام، حضارات الدنيا، هذه كلها تصب في مصب واحد في خدمة البشرية، في خدمة الناس، لازم الناس يتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى. إذن لازم تعاون يصير، والتأكيد عليه من على التقوى. الإمام زين، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال له واحد: أنت خير، أنت والله خير الناس. فقال له الإمام سلام الله عليه: لا تحلف، خير مني من كان أطوع لله وأتقى. شوف الإمام اللي في زمانه ماكو أعلى من عنده ولا أشرف منه، مع هذا ما يعتمد على شرف النسب، يقول له خير مني من كان أطوع لله وأتقى. والله ما نسخت هذه الآية الكريمة: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحد آخر مرة يقول له: يا ابن رسول الله، والله أنت أشرف الناس أبا، أبا مو يعني بس أبوك، يعني آباء، أشرف الناس أبا. شوف يعتمد على الآباء. فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه قال: التقوى شرفتهم، مو لأنه ابن رسول الله، التقوى شرفتهم. ليش صاروا أشرف؟ هواي سادة أكو، التقوى شرفتهم وطاعة الله أحضتهم. يعني إذا صار عندهم حظ، إذا صار عندهم مقام عند الله، بسبب إيش؟ بسبب طاعة الله، بسبب التقوى. ولذلك نظرة أهل البيت سلام الله عليهم، نظرة القرآن، نظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان، من يجلس يجلس مع الجميع، ما يقول هذا من عشيرة وهذا شخصية وذاك معروف شنو. يقول واحد: كنت في الطريق من المدينة لما دز المأمون العباسي خلف الإمام الرضا سلام الله عليه ويا الإمام الرضا، يقول أحيانا كان يجلس ينصب المائدة مالته ويحضر عليها جميع الموالي والخدم والعبيد حتى سائس الخيل. يقول قال له واحد: يا ابن رسول الله، لو وضعت لهم مائدة أخرى، يقول الجماعة خليهم على كتر، سوي لهم مائدة بيناتهم سفرة على كتر يأكلون وانت تأكل على كتر، يعني شنو؟ يعني ما يناسبك تجلس مع هؤلاء، ها؟ ما يناسبك تجلس مع هؤلاء. فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه قال: ولماذا؟ الرب واحد، والأب واحد، والأم واحدة، والجزاء بالأعمال. يعني يصير رب السود غير رب البيض، رب الأشراف غير رب المستضعفين، وبعدين جزاء بالأعمال، يعني يصير جزاء ينطون للإنسان الشريف أكثر ينطون من الإنسان الوضيع؟ لا. وبعدين إذا قعدت يمه مش راح يصير شر، ننقص قدري أنا، مقامي ينزل؟ لا، بالعكس، محبة تصير بيناتنا، مودة تصير بيناتنا، هذول قلوبهم مكسورة، فمن نحترمهم، من أحترمهم، أقعد وياهم، أفيدهم، أفرحهم، وهكذا وهكذا. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يشوفهم مع الجميع. تشوف يوم كربلاء جمع سبحان الله ألوان وأشكال قوميات مختلفة. زهير بن القين شخصية، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، شخصيات أقول. وبنفس الوقت فلان التركي، فلان جابريان، جون أصلا جون من اسم جون يعني مسيحي لابد كان من أول وصار مسلم. زين، فماكو فرق، ما خلوا هذا على كتر وذاك على كتر، وإنما اختلطت دماؤهم جميعا وكلهم محسوبون أنصار للحسين، أنصار للسلام عليكم يا أنصار الله، وأنصار رسوله، وأنصار أمير المؤمنين، وأنصار الحسن والحسين، ذول أنصار الإسلام كلهم كانوا في خدمة الإسلام، وكلهم الآن مرافقين للحسين عليه السلام. وهكذا لازم إحنا نظرتنا تكون طبيعية، لا نستحقر أحدا، يا بقى أنا عندي كم دينار أكثر، يو هذا مثلا لازم يخدم وأنا مخدوم، ومثال هذا. هذا كلام غير شرعي، لأن كل من إلى كرامته. وبعدين الله سبحانه وتعالى سخر البعض للبعض، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يقولون عن فد مرة في لندن سمع على أنه تشرشل بأيامه سمع على أنه بعض الإنجليز استحقر بعض الخدم الزبالين دول والجمعون زبالة وما شابه، وتكلم عليه وسبه وضربه إلى آخره. فأوعز إلى الزبالين أن يمتنعوا من العمل. هو راد يفهم الناس، فسووا إضراب مثل ما يقولون. فت كم يوم الزبالة اجتمعت بالشوارع مملوءة زبالة. شفتوا لابد الفيلم مال إيطاليا، مدينة من مدن إيطاليا قبل كم يوم طلعوها، شلون الزبالة مكدسة وريحة وميكروبات وأمراض وشي. اجوا اشتكوا عند رئيس الوزراء، قال هاي من عندكم، تفضلوا انتوا نزلوا للشارع، انتوا نظفوا، وانتوا شيلوا الزبالة مالتكم. انت ليش تستحقر هذا الزبال؟ هذا قاعد يؤدي واجب، قاعد يؤدي خدمة. هذا لو ما هذا موجود يؤدي خدمة صير مجبور أن أنت تشيل زبالتك بنفسك. شفتوا لابد بعض كانوا ينقلون أيام الغزو شلون ناس مقتلية مشاكلها، هم يكون يؤدون، هم يكون ينظفون هم. فهذه ما دام الله سبحانه وتعالى منطيك بعض الأموال ومسخر دولة مجبورين من بلدهم يجون إهنانا ويخدمون يقومون بالواجب، فهذول هم بشر على كل حال. لو أنا بمكانهم أنت بمكانهم يسوي يعني، لو أنت لأحدنا في الهند ومجبور يجي لهنانا ويخدم شو يسوي يعني شارش. لما الله تعالى من علينا بالنعم لازم نشكره وبحسب المقاس أي واحد يؤدي واجبه. هذا إنسان شريف، لأنه لا يريد يبوق، لا يأخذ رشوة، لا يأخذ غصب، وإنما إنسان شريف يخدم ويعيش على كد يمينه وعرق جبينه، فهذا لازم يحترم. على كل حال، من جملة القضايا المهمة أنه من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. التقوى. عبد الله بن المبارك أحد الشخصيات الإسلامية ومن تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا ابن خلي كان في وفيات الأعيان يذكر عنه ومواقفه وشخصيته. يقول هارون الرشيد مضى إلى الرقة، رقة أي المدينة السورية قريبة من العراق، مصيف إلى كان يروح هناك أحيانا. فعنده بعض جوارية مملوكاته نساء أوية، هو طبعا قصر وشي وإلى آخره. فديوم واحدة من النساء والمحظوظات عنده سمعت ضجة واسمع. فمن الدريجة أو من الشباك المشرف على اسم عينة شكوا ناس شعدها تركض تركض ناس مجتمع وتركض شكوا. قالوا عبد الله ابن المبارك جاء وهاي الناس تروح لاستقباله والتبرك به. قالت عبد الله ابن المبارك منه؟ قالوا عبد الله ابن المبارك رجل زاهد متقي عالم مؤمن كل شيء ما عنده لا رئيس لا وزير لا رئيس وزراء لا شيء. فش قالت هي؟ قالت هذا هو الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا الشرطة والأعوان. ذول الشرطة والأعوان يجمعون الناس بتعالوا حتى تستقبلون هارون الرشيد حتى عيب يعني يجي ما حد يستقبل. بينما هذول له مؤمنين محبتهم في قلوب المؤمنين فالناس هي تركض هي تركض الناس في سبيل احترام الله تعالى يخلي محبتهم في قلوب الناس. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عزة يعني تقوى يعني تقوى. هو هذا الرجل إلى مواقف كريمة جدا ما دام جرى ذكره من مواقفه. هذا يقول كل سنة كان يروح يول الغزو يول يعني للجهاد يوم يروح إلى مكة سنة يروح مكة للحج سنة يروح للجهاد. بقي على هذا عشرات السنين فت سنة طلع من بيته راح إلى المكان اللي يبيعون الجمال حتى يشوف لجمل ويشوف لقافلة ويسجل وياهم حتى يروح إلى مكة. في أثناء الطريق اللي يرد يروح يشتري جمل وهي أمر 500 دينار وياه في أثناء الطريق شاف خربة أكو خربة بابها مفتوح لكن شاف امرأة جالسة كأنه شو صار امرأة جالسة هنا شو تسوي. فإجا هو يعني حب الاستطلاع ماكو حب الاستطلاع فإجا شافها لازم بطة ميتة وقاعد توخر الريش مالتها. قال ما تصنعين يعني هذه ميتة ولا يجوز أكلها. قالت يا عبد الله اذهب في طريقك لا تسأل عما لا يعنيك. قال لا يعنيني هذا ليش تسوين لابد حسفر الشيء. قلت له صرت مجبورة أن أذكر لك القضية مالتي. يا بشنو؟ قالت احنا أبونا توفى إلى مدة وكل ما عندنا هم أكلنا وما عندي والي وما عندنا أحد اللي يقوم بواجبنا والإنفاق علينا. إن ثلاثة أيام أنا وأطفالي ما أكلنا شيئا وإحنا علويين علويات إحنا. فحلت لي الميتة ما راح أستجدي من هذا وذاك حلت لي الميتة. فإجيت إلى هنا شفت بطة ميتة فأريد أن أنظفها وأخذها إلى البيت وأطبخها إلي والأطفالي حتى لا يموتون لا نموت من الجوع. عاد هنا أريحيته تحركت عبد الله ابن المبارك قال نفسه أنه أنت تريد تروح للحج مو حج واجب مستحب وإلى الآن عشرات المرات رايح حجك واجب يو هذا الواجب عليك الآن. عائلة مسلمة علويات في أذى بحيث حلت لهم الميتة. يقول فطلع الكيس اللي يبيد الدنانير كلها هاج هاي الأموال أنفقي على نفسك وعلى أطفالك. خلوا راح رجع للبيت رجع للبيت بعد لا راح يشتري جمل وراح ما راح المكة ذي السنة. زين راحوا الجماعة المكة اللي كان مقرر أن يروح وياهم ثم رجعوا. لما رجعوا طلعت الناس لاستقبالهم أول كانوا يطلعون استقبالهم فهو هم طلع لاستقبالهم. يسلم على واحد واحد منهم، يقول له حج مبرور سعي مشكور، يقول له وانت هم حجك مبرور سعيك مشكور. سكت اول مره سمع، قال لعله مشتبه هذا، سكت. الثاني ثالث عاشر، ما تذكر انت ينبير زمزم شفناك اجتمعنا، ما تذكر انت كنا يم المقام، ما تذكر. هذا ظل دايخ وما يريد هم يسلم، هم يقول له يسألهم، ما يريد يسألهم. زين شلون متواطين ذولا يعني على هالحكايه؟ نام بالليل شاف الطيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ذكر الشرف والصلوات. قال له يا عبد الله أغفت مكروبا من ذريتي؟ سألت الله سبحانه وتعالى أن يخلق على مثالك جاء ملكا يحج عنك كل سنة إلى يوم القيامة. إن شئت حج إن شئت لا تحج، كيف؟ هذول اللي يقولوا لك احنا شفناك يم زمزم، وذاك يشوف شفناك يم المقام، هذا الملك اللي على صورتك كان وما كذبوا عليك. فشوف هذا العمل الطيب من هذا الإنسان المخلص المتقي وصل إلى أي حد. يعني يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف في المحشر وينادي من كان له علي حق فليقم حتى أكافئه. يقولوا له يا رسول الله فداك آباؤنا وأمهاتنا، من له حق عليك؟ أنت لك حق على الناس، هديتنا هديت الناس، أخرجتهم من الظلمات إلى النور، من له حق؟ قال من عمل خيرا مع ذريتي، من خدم ذريتي، من أكسى ذريتي، من أطعم ذريتي، من اللي كل اللي مسوي له خدمة شيء فليقم حتى أجازيه. فيقوم جماعة، يقول يطلب من الله سبحانه وتعالى رسول الله أن يجزيهم جزاء الأوفى. يأتي خطاب من الله سبحانه وتعالى، يا محمد جعلت أمرهم إليك فخذهم حيث تشاء. وين ما تريد توديهم أنت، أي طبقة من طبقات الجنة أنت وديهم، لأن هذا حق عليك وأنت تريد تكافئه. هالشكل الإنسان. زين مقابل الذي يخدم أهل البيت، يقدم خدمة معروف لأهل البيت، مقابلهم من يؤذي أهل البيت، الويل له من عذاب الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء الذين قتلوا أهل البيت، سيد شباب أهل الجنة، إذا واحد ما عنده أي معرفة بالحسين، بس هذا الحديث حسين سيد شباب أهل الجنة، يقدم على قتله وبعدين يشيلون رأسه ويصيحون الله أكبر لا إله إلا الله، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. إيش الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لي يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو ذبح كما يذبح الكبش؟ يعني الناس إذا تيجي تذبح له فتخروف، تذبح له كبش يعني كبير اسمه، يعني أكو واحد يعترض ليش هالحيوان تذبحوه؟ ليه؟ ماكو اعتراض، شيء طبيعي هذا. يقول هالشكل قتله والحسين كأنه ذابحين كبش، مو كأنه كاتلين سيد شباب أهل الجنة. وإذا مؤمن مؤمن بسيط يذبح يهتز عرش الله له. زين فكيف بسيد شباب أهل الجنة ويا مجموعة من بني هاشم ويا 72 من أصحابه الكرام، زبدة الأرض، أتقى الناس، أشرف الناس، ثم حملوا عياله وأطفاله سبايا من بلد إلى بلد، حتى ما طوهم مجال، ما طوهم مجال حتى يودعوا الحسين، يودعوا أهل البيت، حتى أن الحوراء زينب أحبت أن تودع جسد أبي عبد الله الحسين لكن منعها الأعداء. فكلما قربت للجسم قنعها بالسوط شمر وبالخط يدافعها هنالك الجسم بالإيماء ودعها ففارقته ولكن رأسه معها وغاب عنها ولكن قلبها معه ايدق الله وداعت الله وداعت الله رحنا عنك عنك بحسرة ولا قضينا وداع منك مرانا مرانا على جثتك ولنك عار مسلب مترب معفر مطاح بيدي الولي غصبا علي أمشي وعوفا جثتك فوق الوطية وما ظن عليك يهون يا راعي الحمية أمشي سيرة ويا العداية وبيا يطوفون منو جواب ما جاوب الحسين شاعر يقول جاوب ناداها من فوق الرموح الله يرعاه يا صبري يا خويا وسلمي أمرك المولى مو بس انت رايحة راسي على راس الرموح هالرايح وياك يبرى العائلة ويتنا ليطيح عيون وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكتبنا من عبادك الصالحين توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى آمنا وآمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين الإخوة الكرام المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.